الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. وبعد، نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من شرح كتاب العمدة، عمدة الأحكام، للحافظ عبد القني المقدسي رحمه الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه: باب الرهن وغيره. نعم. قال: باب الرهن وغيره. الرهن هو التوثقة أو التوثقة، وشرعا توثق الدين بعين، توثق الدين بعين، بمعنى أنك تحتاج مبلغا من المال فتأتي إلى صاحب لك أو إلى تاجر أو غيره، تقول: يا فلان، إنني بحاجة إلى المبلغ الفلاني. يقول لك: لا بأس، بشرط أن ترهن عندي شيئا، إما دراجة أو سيارة أو مزرعة أو بيتا أو نحو ذلك، فيسمى توثق الدين بعين. العين هي هذه السلعة، الدراجة أو البيت أو السيارة، لأنك متى ما حان السداد وعجزت عن إرجاع المال لأهله فإنه يحق لصاحب الدين بيع هذه العين التي عنده ويأخذ ماله، فإن زاد شيء أعطاك إياه. فهذا هو الرهن، توثق الدين بعين، وهو جائز في كل حال، في الحضر وفي السفر، وهذا قول جمهور العلماء، خلافا للظاهرية فإنهم قالوا بأن الرهن خاص في السفر، إن كنتم على السفر كاتبا فرهان المقبوضة، قال هو خاص في السفر، والصحيح أنه عام للمسافر وللمقيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي، رواه البخاري. وقال: وغيره، يعني من الأحكام المتعلقة في المعاملات. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. كيف؟ عن عائشة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. نعم. هذا في الحذر، وهو رد على الظاهرية، أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي طعاما، وهذا فيه يجوز التعامل مع الكفار في البيع والشراء، وأن هذا ليس من الولاء، ليس من الولاء، فرق بين المعاملة وبين الولاء. الولاء عمل قلبي، عمل قلبي، أما المعاملات فهي أعمال ظاهرة في البيع والشراء، فلا بأس أن تشتري من يهودي، من نصراني، من مشرك. شرى طعاما ولم يكن عنده مال عليه الصلاة والسلام، فرهن درعا من حديد، درعا من حديد. والرهن حتى يعني لا بد أن تقبض، فرهان المقبوضة، رهان المقبوضة، أي لا بد أن تقبض، إذا قبض الرهن أعطاك السلعة حتى يتأكد أن الرهن قد أصبح تحت يده. فهذا الحديث في جواز الرهن وأنه عام في السفر والحضر، وفيه بيان أنه يجوز التعامل مع الكفار في البيع والشراء. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. نعم، هذه الحوالة إذا أراد بالرهن وغيره، يعني الحوالة، والحوالة نوع من أنواع المعاملات. قال: مطل الغني ظلم، بمعنى لو أن إنسانا أتاك وقال: يا فلان أريد منك 100,000، وهو غني وأنت كنت تعلم أنه سوف يرد لك المال، فأعطيته 100,000، قال: بعد شهر أسدد المبلغ. حال الشهر، قال: الشهر الذي بعده. جاء، قال: الذي بعده والذي بعده. عنده المبلغ، لكن هو كل مرة يقول لك: الشهر الذي بعده، الشهر الذي بعده. هذا يسمى مطل الغني ظلم، عداها أن يسلى من الظلم، لأنه ظلمك بتأخير السداد. مطل الغني ظلم. إذن من كان قادرا على السداد، قادرا على السداد ولم يسدد، وأصبح يمدد المدة لغير عذر، فهذا ظالم لك. مطل الغني ظلم. أما إذا كان عاجزا فهذا معسر، والمعسر ينظر في نظرة إلى ميسرة حتى تتحسن أموره. لكن لو قالك هذا، قال: يا أخي، أنا الآن ليس عندي المبلغ، لكن اذهب إلى زيد بن الناس، لي مبلغ عنده، خذ منه، يسمى الحوالة. والحوالة جائزة، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. المليء الشخص الغني، الغني بمعنى قال لك: اذهب إلى فلان الغني، لي مبلغ عنده يعطيك، هذا جائز لا بأس. لكن ليس واجبا عليك، ليس واجبا، لا بس تقول: نعم أنا سوف أذهب، لكن ليس واجبا، لأنك تطلب هو ولا تطلب ذاك الغني. لكن لو حالك فلا بأس أنك تذهب إلى الآخر وتأخذ منه المال. قال: فإذا أحيل أحدكم على مليء، المليء الغني، فليحتلش فليذهب. وهذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، لا من باب الوجوب. فدل هذا الحديث على جواز الحوالة، جواز الحوالة، وأنها تكون في الديون. من كان عنده دين وعجز عن، يعني ليس عنده الآن المال، وقال لك: يا فلان اذهب إلى الشخص الفلاني يعطيك، فلا بأس أنك تحتال وتذهب إليه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. نعم، هذا المفلس. المفلس هو الغني إذا أصبح فقيرا، الغني إذا أصبح فقيرا. شخص كان غنيا ودخل في تجارة من التجارات، ثم أصبح فقيرا، وقبل أن يكون فقيرا مثلا أخذ منك سيارة، مثلا أخذ منك سيارة، فلما ذهبت وإذا بالسيارة موجودة، لك أن تأخذ سيارتك، لأنه ما أعطاك المال، ما أعطاك المال. فقال: من وجد ماله بعينه عند من أفلس فهو أحق به، يعني أحق به من الغرماء. بمعنى شخص يطلبونه 5 كلهم يطلبونه أموال، إلا أنت تطلب السيارة، والسيارة موجودة أمام البيت ما بويعت، لك أن تأخذ السيارة لأنها ملك لك، وهو أصبح فقيرا عاجز عن السداد ولم يعطيك شيئا من المبلغ. فهذا في مسألة الفلس، من أصبح مفلسا وأنت لك متاع عنده، مزرعة أو بيت أو سيارة، وهذه وجدت عنده لا زالت موجودة، لك أن تأخذ، أنت حق بها من غيرك، أنت حق بها. فقال من وجد متاعه قال ماله عند من أفلس فهو حق به من غيره، يعني من القرماء، يعني حق به من القرماء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل، وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم، هذا في الشفعة. الشفعة هو أن يشترك اثنان في أرض، مثلا يشترك اثنان في أرض ثم باعها أحد الشريكين، باع نصيبه وأنت لا تعلم، لك أن تذهب إلى الذي شرى الأرض تقول خذ مالك وأنا أولى بالأرض لأني شريك. هذه الشفعة هو استحقاق شريك نصيب شريكه من غيره، هو استحقاق شريك نصيب شريكه من غيره، معنى أنهما اثنان اشتركا في أرض أو اشتركا في بيت أو اشتركا في سيارة، وقيمة مثلا السيارة 1,000,000 مثلا، أنت 500 وهو 500، ثم صاحبك الشريك باع السيارة، لك أن تعطي 500 إلى ذاك الرجل وتكون السيارة لك أنت لوحدك، هذا تسمى الشفعة، أي أنت أحق بها. هذه إذا كانت يعني السلعة لا تقسم، السيارة ما تقسم، كيف تقسم السيارة؟ البيت ما يقسم، كيف يقسم؟ أما إذا كان الشيء مقسوما إلى نصفين، يعني شريتم أرضين ثم هو باع أرضه، هنا لا شفعة، لأنك أنت أرضك مستقلة وليس عليك ضرر، وهو أرضه مستقلة. قال: فإذا صرفت الحدود والطرق فلا شفعة، يعني إذا كان كل شخص له أرض مستقلة أو بيت مستقلة ليس لك شفعة، إنما الشفعة إذا كان السلعة لا تنقسم، السيارة لا تنقسم، البيت لا ينقسم، الدابة لا تنقسم. أما ما كان ينقسم فإنه ليس في شفعة. والشفعة تكون في الحال، كما قال يروى أن الشفعة كحل العقال، يعني كأنك حليت الحبل، أي بسرعة. أم أنك تنتظر بعد سنة أو سنتين تقول أريد أن أشتري نصيب شريكي؟ نقول لا، الشفعة ما أن علمت لك إيش المطالبة. الأمر الآخر، إذا كنت لا تعلم أنه باعها، ما أخبرك، عرفت بعد سنة أو سنتين، هنا نعم لك أن تطالب بالشفعة. إذا كنت لا تعلم أو قشك قال أنا ما بعت السيارة، وهبتها لأخي هبة، نصيبي هبة وهو كاذب بيع، أيضا هنا لك الحق، لأن الشفعة لا تسقط بالحيلة، الشفعة لا تسقط بالحيلة. فهذه مسألة الشفعة، هو استحقاق شريك مال شريكه عند الغير، استحقاق شريك مال شريكه عند الغير. نعم، لكن هذا قلنا خاص في الأموال التي لا تقسم، السيارات، البيوت، أم التي مقسمة وخالصة لا شبعة فيها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر عرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت عرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست غصنها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أسنها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. نعم. أو يطعم صديقا غير متحول فيه. نعم، هذا في الوقف، هذا الحديث في الوقف. الوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة، حبس أصل المزرعة حبست، وتسبيل المنفعة يعني الثمار توزع، هذا الوقف حبس أصل وتسبيل المنفعة، وهو جائز، كان الصحابة يفعلونه إلى يومنا هذا، الناس يفعلون الأوقاف. ومن كان عنده وقف هو الذي يحدد الذي يريده، مثل يقول: هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي وهكذا، أو يقول: هذا الوقف للفقراء والمساكين والأيتام، ويجعل ناظرا للوقف، الناظر مسؤولا على الوقف، والناظر له أن يأخذ من الوقف له، لكن بمعروف، يكون مقابل أجرة. يعني شخص وقف أرضا وجعل الناظر شخص، قل: يا فلان أنت مسؤول عن هذه الأرض، فهذا المسؤول يحترم الأرض، له إذا أنتجت الأرض أن يأخذ شيء له، والباقي كما ذكر صاحب الوقف يوزع على الفقراء وعلى الأقارب كما فعل عمر رحمه ورضاه. والوقف ما يباع أبدا، لا يباع ولا يوهب، لأنها خرجت من ملكك وأصبحت ملكا لله. فالوقف خرجت من ملكك وأصبحت ملكا لله، فلا تباع ولا توهب، لا يجوز بيع الوقف ولا يجوز هبة الوقف. لكن هنا مسألة: لو أن الوقف تعطلت منافعه، بمعنى شخص أوقف أرضا زراعية، أوقف أرض زراعية ثم الأرض أصبح ليس فيها ماء والزراعة لا تصلح فيها، وأصبحت البيوت يمينها وشمالها، هنا تعطل الوقف. في الحالة هذه تباع هذه الأرض وتشترى بالقيمة أرض زراعية في موضع آخر. إذن إذا تعطلت منافع الأرض أو عفوا الوقف، يباع الوقف ويشترى بثمنه وقف مماثل له في مكان آخر. كذلك مثلا لو يعني مسجدا، شخص أوقف مسجدا والمسجد كل المسلمين في المدينة رحلوا، انتقلوا إلى مكان آخر، لم يبقى أحدا يصلي فيه، له بيع المسجد هذا ويشتري بالثمن أرضا في موضع آخر ويبنيها مسجدا، لأنه الآن تعطلت منافع الوقف. فقالوا إذا تعطلت منافع الوقف يفعل به هكذا. واستدلوا يا أخوة بهذا أن كسوة مكة، كسوة مكة كانت في السابق إذا أرادوا أن يغيروا الكسوة، كسوة جديدة، الكسوة القديمة يدفنونها في الأرض، يتلفونها، يقولون هذه وقف ما ينتفع بها. فقالت عائشة قالت لا، القديمة إذا تعطلت وزعوها على الفقراء، فأصبحت كل ما أتوا بكسوة جديدة القديمة توزع قطع على الفقراء. فالوقف إذا تعطلت منافعه وليس هناك منفع منه أبدا، إن كان يباع فإنه يباع ويشترى به وقف آخر، وإن كان لا يباع يوزع على الفقراء كما في الأرض، كما في القماش الذي يوضع على مكة، الكسوة، كسوة مكة. هذه حالات الوقف. وإلا الأصل أن الوقف لا يباع ولا يوهب إلا إذا تعطلت منافع الوقف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعاهد في قيئه. نعم. هذا في الهبة، الهبة والهدية والعطية، ثلاث ألفاظ: هبة، هدية، عطية، ثلاثة. قيل العطية بين الأولاد، العطية بين الأولاد، وأما الهبة والهدية لغير الأولاد، لأخيك، لجارك، لصديقك، يسمى هبة ويسمى هدية. أما العطية فإنها بين الأولاد، يعطي هذا كذا ويعطي هذا كذا بين أولاده. والهبة أو الهدية سبب من أسباب يعني المحبة بين الناس. قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد. وقال أنس بن مالك عن الله لأبنائه: يا بني تهادوا فيما بينكم فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، يعني تكون محبة بينكم. فالهبة جائزة لا بأس بها. وهي أن يهديه منفعة مباحة، إهداء منفعة مباحة، هذه الهبة، إهداء منفعة مباحة، لا بد أن تكون منفعة أن ينتفع بها. أما كان شيء ما ينتفع به ما الفائدة منها؟ أعطته خشبة، إيش الفائدة خشبة؟ ينتفع بها ما ينتفع بها. وأن تكون مباحة ما تكون محرمة، أهديته خمرا غير مباحة، إذن تكون منفعة مباحة، إهداء منفعة مباحة. وإذا قبض الهبة يحرم الرجوع فيها، يحرم الرجوع فيها. إذن الهبة يقول الفقهاء تلزم بالقبض، تلزم بالقبض، يعني قلت هذا الجوال لزيد، قلت يا فلان خذ الجوال وأعطى لزيد هبة، لما ذهب الشخص قلت يا فلان ارجع ارجع لا تعطي زيد، يجوز هذا. لماذا؟ لأنه ما قبضه إلى الآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل هدية إلى النجاشي، فلما علم أنه مات وزعها بين المسلمين، لأنه ما قبضها النجاشي، ما قبضها. لكن إذا قبض الهبة أصبحت ملك له، ليس لك الحق أن ترجع فيها. العائد في هبتك الكلب، يقي ويرجع في قيه أي يأكل قيه. وقال ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، فلا يجوز الرجوع في الهبة، يحرم إلا في حالة واحدة فقط، الأب فيما يعطي ابنه. يجوز للأب أن يرجع في هبته التي أعطاها لابنه فقط، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه أعطى أرضاً لعائشة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك رجع فيها خشية ورجع فيها وجعلها وقفاً للمسلمين، لأن الأرض كانت له نصيب من خيبر، فأعطاها لعائشة هبة ثم رجع فيها وجعلها وقفاً للمسلمين. فلا يجوز الرجوع في الهبة إلا في الأب فيما يعطي ابنه له الرجوع. هذه مسألة الهبة. أما العطية، العطية بين الأولاد، العطية بين الأولاد، تعطي ابنك هذا جوال، لكن هل العطية بين الأولاد يشرط فيها التسوية أم لا؟ قال بعضهم قالوا العطية بين الأولاد كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا قول. وقال آخرون أنه ينظر فيها للمصلحة، يراعى المصلحة. عندك الآن أبناء اثنين، الكبير عمره 20 سنة والصغير عمره 1 سنة، إذا شريت دراجة للذي عمره 20 هل يلزمك تشتري لهذا الدراجة؟ ما يلزم، إذن على حسب ما يراه من مصلحة الراجحة. رأى الكبير أراد الزواج وساعده، يعطي أيضا الصغير أبو 1 سنة يتزوج، إذن قالوا على حسب ما يراه الوالد من مصلحة. هذا في مسألة العطية. أما كانوا كل الأولاد كبار فهنا نعم عليه بالتسوية، يعطي الذكور والإناث أقل من الذكور. وإن كان بعضهم قال يساوي بينهم، لكن صحيح لا، أن الذكر ليس كالأنثى. لا هذا الشيخ، ولو كنت تريد أن تهبه يعني أحسن من الأول، كنت تريد أن تهبه أحسن من الأول كذلك لا يجوز؟ أعطيته هبة لما جاء أبو بشير بن نعمان ونحل ابنه نحلة، يعني هبة، جاء في الروايات أنه عبد، فقالت أمه كان له أكثر من زوجة، قالت اذهب واشهد عليها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حتى لا يرجع بها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه السلام أكل ولدك نحلته هكذا، يعني أعطيته هكذا؟ قال يا رسول الله، قال إذن لا أشهد على زوج، لا أشهد على زوج. فقال إذا كان الأولاد كبار إما أن يهب للجميع أو يتوقف حتى لا يقع الحقد في قلوب الإخوان، لماذا أعطى فلان ولم يعطي فلان؟ نعم. لكن لو أراد أن يعطي الجميع هل يعطي بالتساوي الذكور والإناث، أم يكون مقام كمقام الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ على قول أهل العلم الصحيح أنه يقوم مقام الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيه. وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيب ثم يعود في قيه. نعم، الهبة يحرم الرجوع فيها، كذلك الصدقة يحرم الرجوع فيها، إذا أعطيت شخصا يعني مبلغ من المال صدقة فإنه يحرم عليك الرجوع فيه، كذلك إذا أعطيته مثلا متاع يحرم لك الرجوع فيه، بل حتى شراءه لا يجوز. عمر رضي الله أعطى رجل فرسا صدقة، ثم ذاك الرجل رأى أنه لا حاجة له بهذا الفرس فراد أن يبيعها، فرآها عمر في السوق تباع، فقال يا رسول الله هل أشتريها؟ قال لا ولا بدينار. فإذا الصدقة لا يجوز الرجوع فيها ولا تشترى كالهبة، لا يجوز الرجوع فيها إذا قبضت الهبة، إذا قبضت. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. نعم، لا أشهد على جور. في رواية: نحلني عبدا. فالشاهد أن هذا فيه أن العطية بين الأولاد إذا كانوا كبارا فتلزمه التسوية، لكن هل التسوية قلنا الذكر والبنت سواء كما هو في الأخوة الأم في الميراث؟ الأخوة الأم في الميراث، لو أن إنسانا مات وليس له ورثة أبدا إلا أخوته لأمه، مثلا عنده 5 أخوة لأم و5 بنات، العدد اسمه 5 أخوات، إذن 10، هل تكون المسألة من 15 أم تكون من 10؟ قالوا من 10 للذكر كما للأنثى، هذا فقط في الأخوة الأم، ما تكون من 15، الأولاد 10 سهمين سهمين سهمين والبنت 5 سهم سهم، لا هذا مستثنى. فإن كان أما الأخوة الأم فهم سواء. قالوا: هل الهبة تكون بين الأولاد في التساوي الذكر مثل حظ الأنثيين، أم حكمها تكون مثل ميراث الأخوة الأم اللي كانوا جماعة على عدد الرؤوس؟ على قولين لأهل العلم، على قولين. فقالوا: للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الرجل ينفق وعنده ربما بيت وعنده أولاد، بخلاف الزوجة عندها بنت ربما يكون عندها زوج. نعم. وقال: لكن إذا كان أولاد صغارا أو كبارا فإن الأب يراعي الحاجة فيعطي ابنه على قدر حاجته. ذكر هذا الشيخ السعدي في منهج السالكين أن الأب يراعي حاجة الابن، ابن عمره 20 والآخر عمره 1 يراعي، ذاك كبير بحاجة مثلا إلى كذا وكذا وهذا الصغير، فكل أحد يعني تكفيه النفقة البسيطة على حسب حاجته. نعم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد على هذا وسماه جور، وسماه لماذا جور؟ لأنه أعطى شخصا وترك بقية أخوته، فهذا الرجل رجع في الهبة. قلنا إيش يجوز للأب أن يرجع إيش في الهبة، والأصل أنه إذا قبضت الهبة قبضت لا يجوز أرجع فيها. قبل القبض نعم يجوز لك أن ترجع. ذهبت معك هذا الجواب قلت شوف أعطي هذا لفلان وأنت في الطريق قلت لا لا لن أعطي فلان لك لا لا لا لأنه ما قبضها إلى الآن هي تكون يعني ملكا له إذا قبضت. فإذا قبضها يحرم الرجوع فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالكلب يقي ثم يرجع في قيه. إلا الأب فيما يعطي ابنه فلا بأس أنه يرجع. يعني أبو النعمان أعطاه عبدا وملكه فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يجوز وأن هذا جور رجع وأخذ العبد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع. نعم هذا في معاملة الكفار في معاملة الكفار إذا فتحت البلاد وأصبحت إسلامية كخيبر مثلا أصبحت إسلامية فالأراضي أصبحت لأهل الإسلام ملك لأهل الإسلام لنا أن نطردهم ولنا أن نعاملهم نقول تزرعون الأراضي لكن نصف الثمار لنا والنصف لكم لكن الملك ليس لكم ملك الأراضي فهذا لا بأس لا بأس أنك تؤجر الأراضي على الكفار بنصف ما يخرج منها لا بأس. فخيبر أساسا كانت لهم لكن لما فتحت وأصبحت بلاد إسلامية وهم لهم مزارع قال رسول الله مزارعنا قال إذن نعاملكم على شطر ما يخرج منها يعني نصف الثمار. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم عمر طردتهم عمر لأنها خلاص أصبحت أرض إسلامية فتحت فحكم حكم الذين يعملون بإيش بنصيب من الأرض كما لو يأتيك الآن شخص يقول يا فلان أنت عندك أرض لا تزرعها أنا أزرع الأرض والإنتاج الثمار لك النصف ولي النصف يجوز لا بس يسمى المزارعة المزارعة. هذا كذلك ما حصل مع أهل خيبر هو المزارعة والمزارعة جائزة. المزارعة خاصة في الزروع والمساقات خاصة في الأشجار. شخص عنده أشجار مثلا منقى أو جوز لكن هو لا يعرف كيف يعتني بالأشجار يأتي آخر يقول يا فلان أنا سوف أصلح لك الأشجار وأقوم عليها وأعتني بها والثمار إذا بعته لك نصف لنصف هذا يسمى المساقات يجوز. ففي كتب الفقه في كتب الفقه يقولون باب المزارعة والمساقات. المزارعة في الزروع الأرض والمساقاة أي في الأشجار. فهذه مزارعة النبي صلى الله عليه وسلم جعل أهل خيبر على الأراضي يزرعونها والإنتاج الذي يكون نصف لهم ونصف للنبي عليه الصلاة والسلام. فعامل أهل خيبر بالشطر ما يخرج من الأرض يعني نصفها فهم أصبحوا ليسوا ملاكا للأرض إنما حكم حكم الزراع فقط حكم حكم الزراع العامل. فهذا جائزة ويسمى المزارعة والمزارعة على حسب ما يتفقان تقول لك النصف أو لك الربع مما أنت أو لك يعني أقل من الربع على حسب ما يتفقان. قالوا تكون يعني محرمة المزارعة في حالتين. الأولى إذا قال نعم أنا أزارعك إلا جزء من الأرض إلا جزء من الأرض يسمى الثنايا الثنايا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنايا إلا أن تعلم. طيب الآن زرع الأرض الرجل، وإذا الجهة الجنوبية من أجمل ما كان، قال نعم هذه الجنوبية أنا لن أزارعك عليها، أنا قلت أنا أزارعك الأرض إلا جزء منها، أردت الجزء هذا، ظلم أم لا؟ ظلم. لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنايا إلا أن تعلم، أزارعك في الأرض إلا جزء، لا أي جزء، الشمالي أو الجنوبي، لابد أن أعلم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون يعني القيمة معلومة فيما بينهم، لك ربع ما تنتج الأرض، لك نصف ما تنتج الأرض، أما ازرعها وأنا أعطيك لا، لا بد أن تكون معلومة، قد تعطيني واحد من ألف، فتلاف الحالة هذه ظالم لي، فلا بد أن تكون معلومة لأنها أجرة، والأجرة لا بد أن تكون معلومة، لأن أجرة إلا تكون معلومة أصبحت خصومة بينهم، لا هذا قليل لا يكفيني، أنت ظالم وأنت كذا، لكن لو اتفقوا من أول أمر لما حصلت نزاعات. نعم. فالشاهد أن هذا الحديث حديث خيبر في المزارعة، وأن المزارعة جائزة لا حرج فيها، تتفق مع الشرط ولا فعل، ازرع الأرض والإنتاج بيني وبينك النصف النصف، أو يكون مساقات شجر تقول الثمر النصف النصف، لا حرج بذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن رافي بن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، فأما الورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على أهل النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات. نعم. هذا كراء الأرض يعني أجرة الأرض، يؤجر الأرض، عنده أرض وهو لا يحسن الزراعة يكريها، تسمى المحاقلة من الحقل، المحاقلة مأخوذة من الحقل، الحقول، حقول الذرة، حقول الحنطة، حقول الشعير، تسمى محاقلة وتسمى يعني مزارعة. إن كان بالمال تقول يا فلان اعطني الأرض هذه أزرعها وأنا أعطيك أجرة يعني كل سنة مليون، جائز بلا خلاف. أما إذا كانت الأجرة جزء مما يخرج من الأرض فهي مزارعة. إذن إذا كانت الأرض يعطيك أجرة مال فهذه إجارة، والإجارة جائزة كمن أجر دكانا أو أجر بيتا. أما إذا كانت الأجرة جزء مما يخرج من الأرض هذه تسمى مزارعة، مزارعة. فإذا أراد أن يستثني منها يقول أنا نعم سوف أعطيك الأرض، لكن ليس كل الأرض، جزء من الأرض لابد أن تحدد له جزء، يسمى الثنايا، أي ما استثناه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنايا حتى تعلم. مسكين قد يزرع الأرض كلها ثم تقول لا أنا قلت لك جزء، أردت الجزء الفلاني. فالشاهد أن حديث رافع بن خديج رحمه الله إذا كانت الأجرة يعطيك مالا فهذا جائز، أما إذا كانت الأجرة جزء أو من الأرض فهذه المزارعة ولا حرج فيها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال لا بأس به. لا بأس به، جائز تؤجر الأرض بالذهب والورق يعني بفضة، تقول أعطي الأرض وأعطيك كل سنة 5000 أو 10000، لا حرج، سواء كانت أرض أو دكان أو بيت أو سيارة، لا بس. نعم. إنما كان الناس يهاجرون على أهل النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، الماديانات الأنهار الكبار والجدول نهر صغير. نعم، يعني كانوا يعني ليس هناك أمطار فيزرعون على البئر الصغيرة أو الجدول الصغير، فيقول طيب أنا الأرض هذه يا أخي أريد أن أستأجر منك جزء منها، أو يقول الأرض هذه هل لك أن تؤجرها لي؟ يقول نعم إلا جزء، وما أقل الآن أي الجزء. فقد يقول ينتج هذا وهذا لا ينتج، فقال نعم أنا قلت إلا جزء، أردت الجزء هذا، فهذا لا يجوز. هذا سمى الثنايا، لابد أن يعلم، لابد أن يكون شيء معلوما حتى لا تحدث خصومة. ذاك مسكين تعب، وربما يكون أتى بالبذور وحرث الأرض وزرع ويسقيها ليل نهار ولم يستفد شيئا، ما أنتجت، والأرض الثانية لها طيبة أنتجت، وأنت لم تقل له ازرع هذه فقط، إنما أطلقت قلت إلا جزء منها، فلما أصبحت خضراء قلت أنا أردت الجزء الجنوبي. لا. نعم، فهذا فيه ظلم للناس. نعم. قال الشيخ أنت لا تعين المكان من الأول أن إيه؟ في هذا الزرع هو لابد إذا أراد أن يعني أن يستثني لابد أن يعين، لابد يحدد هذه الجهة لي قبل اي نعم قبل نعم قبل حتى لا يزرعها وبعدين تقول لا انا ما قلت لك هذا قلت لك هذه، فيتعب مسكين ياتي بالبذور والماء وينبت الزرع وتبع، والتعب يكون ما استفاد منه شيئا. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ من أعمر عمرة له ولعقبه. فإنها العمرة أن يهبه أرضا، يقول هذه الأرض ازرعها ما دمت أنا حيا لا أريد منك أجرة، فإذا أنا مت هي لك، وإذا أنت مت فترجع الأرض لي. هذا سمى العمرة والرقبة، العمرة والرقبة في كتب الفقه، العمرة والرقبة. الرقبة ما دامت رغبتي حية ازرع الأرض لا بس، لكن إذا أنا مت الأرض لك، لكن إذا أنت مت قبلي الأرض ترجع ليس للورثة بل لأولادي. هذا سمى العمرة والرقبة، وهي جائزة لا بس بها، كان أول ناس يعني قديما يعملون بها. نعم، يعني يعطيه الأرض يزرعها بدون مبلغ، بدون أجرة، بدون أجرة يزرعها وينتهي بعدين ترجع لصاحب الأرض. نعم. إليك أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وفي لفظ من أعمر عمرا له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها لا ترجع للذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. قال جابر إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. نعم، ترجع إلى صاحبها إذا مات ذاك الرجل، ترجع إلى صاحبها. مثلا عندك أرض ولك مثلا أخ، مثلا أخي قلت يا فلان هذه الأرض لك ازرعها، لكن إذا مت أنت الأرض ترجع لي، هذا العمرة لا بس، هذا يسمى العمرة. والرقبة إذا مت أنا لك الأرض، إذا أنا مت الأرض لك ولي ولأولادك من الرغبة. ليش؟ ما دام رغبتي موجودة حية. هل سمى الرغبة ولو والعمرة جائزة العمرة؟ نعم. أحسن على حسب يعني ما يتفقون عليه، على حسب هل هو عمرة أو رغبة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. نعم. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. هذا حق الجوار، هذا في حق الجوار. الجار له حق على جاره، إذا احتاج أن يضع خشبة في جداره فلا يمنعه، إلا إذا كان الجدار قديما وقد يسقط فلا يمنع، بل في مفسدة لا ضرر ولا ضرار. لكن إذا كان الجدار لا يتأثر فلا بأس. فالشاهد أن هذا الباب في حق الجوار، وأن الإنسان لا يمنع جاره. يقال: يا فلان، أريد مثلا أن أضع حبلا من بيتك إلى بيتي وأعلق عليه الملابس. لا بأس، لا تمنحه. مسمار يضع في الحائط، ما الذي يعني يضرك؟ لكن لو أتى بحليلة كبيرة والحائط صغير وقد يقع، لا تمنعه، لا في مفسدة لا ضرر ولا ضرار. أما كان لا مفسدة فيه فلا بأس، فهذا الحديث يقيد بالمفسدة. إن كان لا مفسدة لا تمنعه، وإن كان في مفسدة لا يمنع، لا ضرر ولا ضرار. نعم. قال: لا يمنع جار جارة أن يغرس خشبة في جداره. فقال أبو هريرة: والله لا أرمينها بينكم، يعني في حق الجوار، وأن الجار له حق على جاره. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين. نعم. هذا القصب، هذا باب في القصب. القصب أخذ مال الغير بغير حق، هذا القصب، من أخذ مال الغير بغير حق. شخص أخذ مزرعة أرض بغير حق وزرعها وأصبحت بستان، ثم الدولة أرجعت لك الأرض، الأرض وما عليها كله لك أنت، وذاك ليس له شيء. ليس العرق ظالم حق، لا في الشجر ولا في الزروع، ليس العرق ظالم حق، يعني في الأرض خلاص. فقال: من أخذ شبرا من الأرض، لو شبر، طوق يوم القيامة من سبعة أراضي. وهذا الذي نهى، قال: لعن الله من غير منار الأرض، يعني العلامات، يأتي أرضين بجنب بعض فيأخذ من جاره ويضع العلامة، يقول: هذه العلامة، هذه الأرض لي. هذا محرم، أخذ أولا مال بغير حق. الأمر الآخر: إذا تبين أن فعلا الأرض للجار، لو أنه زرعها، لو أنه بنى بيتا عليها، ليس له حق فيها، لقول عليه الصلاة والسلام: ليس لعرق ظالم حق. ترجع الأرض والزروع والأشجار لصاحبها، وهذا لا يخلع الشجر ولا شيء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. نعم. هذا إذا القصب، القصب. واختلفوا يعني في صحة الصلاة في الأرض المقصوبة، صحة التيمم في الأرض المقصوبة. ذهب الحنابلة وغيرهم إلى أنه لا تصح فيها الصلاة ولا التيمم، واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية صحة الصلاة مع الإثم، لكنه يأثم على هذا الفعل الذي فعله، لأنه أخذ أرضا بغير حق. هذه إذا كانت الأرض معلومة، أما إذا كانت أرض ليست لأحد وأحياها فهي له ملك له، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرض الميتة فهي له. أحياها يعني زرعها وحفر بها بئرا فأصبحت ملكا له، لأنها ليست لأحد. لكن هنا المراد الأراضي المملوكة للناس. نعم. فهذا باب القصب، باب القصب، والقصب محرم ولا يجوز. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب اللقطة. باب اللقطة. انتهى الآن من البيوع، مبحث البيوع الآن انتهى وانتقل إلى باب آخر. اللقطة المال الضائع الذي لا يعرف صاحبه، هذه اللقطة. اللقطة المال الضائع الذي لا يعرف صاحبه، وهي خاصة في الجمادات. اللقطة خاصة في الجمادات، أما ذوات الأرواح تسمى ضالة، ضالة الإبل، ضالة الغنم، ضالة البقر، ذوات الأرواح ضالة، والجمادات اللقطة. واللقطة لها حالتان: الأولى إن كانت في الحرم فهذه تعرف أبد الأبد إلى قيام الساعة، ما تملك أبدا. أما كانت اللقطة في غير الحرم فهذه تعرف، لكن قبل التعريف قال العلم: ينظر إلى هذه اللقطة هل هي شيء بسيط لا تتبعه يعني همة أوساط الناس. الآن لو قلنا الشلل يساوي شيء؟ ما يساوي شيء. لو أن إنسانا وجد شلل يأخذ مباشرة لا يعرفه، لأنه الناس ما يهتمون به. ودل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد تمرة ساقطة في الأرض فقال: لولا إني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. فقال العلم في بيان أن الشيء البسيط إذا وجد يتملك مباشرة. أما الحالة الثانية إذا كان تتبعه همة أوساط الناس يعني يهتمون به، مثل شان ضاعت منه 100,000 شلل يهتم أم لا؟ يهتم. 1,000,000 شلل يهتم. فهذا الشيء يعرف بالمكان الذي وجد فيه المال، يضع إما ورقة أو يرى على حسب المتعارف عليه. التعريف مرده إلى عرف الناس، إلى عرف الناس. يضع شيئا في المكان، وجدت مبلغ من المال مثلا، وسلم اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. إن جاء صاحبها أعطه، وإن لم يأتي بعد السنة هي لك. هذا بالنسبة إلى اللقطة. أما الضالة، الضالة أيضا يقول العلم تنقسم إلى قسمين. الضالة الأول ضالة كبيرة تمنع نفسها من السباع، كالإبل كبيرة تمنع نفسها من السباع. السباع ما تجر عليها الكلاب، ما تجر الذئب، ما يجر على الإبل لأنها كبيرة. هذه تترك حتى جتها صاحبها. أما كانت صغيرة كالغنم، الغنم تأكل الكلاب، تأكل الذئاب، تأكل السباع، هذه إما لك كبغاسل أو لأخيك يأتي شخص آخر يأخذها، أو للذئب يأكلها. فمن وجد ضالة غنم، وجد خروف مثلا، هو بالخيار بين 3 أشياء: إن كان عنده غنم وضعه مع غنمه حتى يأتي صاحبه، إذا كان ليس عنده غنم إما أن يبيعه ويحتفظ بالمال، أو الحالة الثالثة أن يذبحه ويأكله وإذا جاء صاحبه يعطيه القيمة. هكذا ذكر ابن القيم في زاد المعاد. هذه أحكام اللقطة هي المال الضائع الذي لا يعرف صاحبه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق، فقال: أعرف وكاءها وإفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. نعم، بين السؤال. قال: سئل عن اللقطة فقال: اعرف وكاءها وعفاصها. الوكاء الحبل، والعفاص الكيس الذي توضع فيه، كانت الأموال توضع في كيس ليس محفظة كما هو الآن. فقال: اعرف وكاءها ثم عرفها سنة. والتعريف راجع إلى عرف الناس، ويعرفها في المكان الذي وجدتها به. يعني وجد محفظة هنا مثلا في تانقة، يعرف في تانقة في نفس المكان، ما يذهب يعرف في دار السلام أو يعرف في أماكن آخر، لا، في نفس المكان الذي وجدته، لأن صاحبها سوف يبحث عنها في نفس المكان. والتعريف راجع إلى عرف الناس، كل ما سمي تعريفا فهو تعريفا، يضع في الجوال وجدت مالا، أو يضع ورقة وجدت مالا، وهكذا. هذه اللقطة. قال: وهي كالوديعة عندك، كأنها وديعة، يعني تحتفظ المال متى ما جاء صاحبه تعطيه. لكن هذا أي مال؟ الذي تتبعه همة أوساط الناس. أما المال البسيط فهذا لا يعرف، يتملك مباشرة، يتملك مباشرة. ولما سئل عن الضالة، ضالة الإبل، قال: ما لك ولها، لأنها كبيرة تمنع نفسها من السباع. قال: معها سقاؤها، تأكل الماء، اسمه تشرب الماء وتأكل العشب حتى جتها ربها، يعني حتى جتها صاحبها، اتركها. أما الغنم قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، إما أنت تأخذها أو يأتي شخص آخر يأخذها أو يأتي الذئب. فإذا أخذت أنت لك ثلاث حالات كما ذكرنا: إما أن تضعها عندك في البيت كان عندك غنم، أو تبيعها وتحتفظ بالمال، أو تذبحها وتأكلها ويجاء صاحبها تعطيه المال. نعم. طبعا هذا كله في غير لغة الحرم. لغة الحرم كما جاء في الحديث: ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، يعني إلا لمعرف أبد الأبد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. كتاب الوصايا نقف عنده. بركة.